وأنت نازعته أم لم تنازعه هذا شيء آخر. فينبغي النظر دائما في صحة التعقب وعدم المبادرة إلى تنزيه في قول قائل، ولا سيما من العلماء المحققين، إلا بالبناء على أصل وثيق من العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.